شرفكم فيه مجدكم أفلا تعقلون؟ هكذا قال تعالى في كتابه الكريم. وقال عز من قائل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قال تعالى ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الذكر الكريم من اتبعه واتبع ما فيه لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يضل ولا يشقى أيضا في الدنيا، وليس ثم له شقاء في الآخرة، بل الذي يضل ويشقى هو الحائد عنه المنحرف عنه. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى في كل طريق وفي كل اتجاه. والناظر إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تربوا على هذا القرآن وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه، يرى كيف وكان أثر هذا القرآن في هؤلاء الصحب الكرام الذين هم خير القرون. وإني سأكون بإذن الله أمثلة توضح كيف وأن الصحابة رضي الله عنهم تخلقوا بكريم الأخلاق من هذا القرآن المجيد. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤذى في عرضه، يؤذى في ابنته، تتهم ابنته عائشة رضي الله عنها من شخص كان أبو بكر يحسن إليه غاية الإحسان لقرابته منه ولسبقه إلى الإسلام. كان أبو بكر يكرمه ويطعمه ويعطيه، ومع ذلك طعن هذا الطاعن مصطح بن أثاثة في عائشة رضي الله تعالى عنها. وأنزل الله سبحانه براءة من عائشة رضي الله عنها مما نسبت إليه ومما نسب إليها، أنزل الله براءتها. فكأيام تأخذ العاطفة تجاه ابنته المظلومة فيقول، وحق له أن يقول ذلك: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، ليس بواجب علي هذا الإنفاق، لكن يرشد إلى الأكمل ويرشد إلى الأفضل. ينزل الله تعالى الآية الكريمة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول: بلى يا ربي، والله يا ربي أحب أن تغفر لي. فحينئذ يقسم قائلا كرة أخرى: لا والله لا أمنع النفقة عن مصطح أبدا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول: بلى يا ربي، والله إني أحب أن تغفر لي، والله يا ربي لن أمنع النفقة عن مصطح أبدا. هكذا يكيف نفسه وفق كتاب الله عز وجل المنزل ويدع هوى نفسه وراء ظهره رضي الله تعالى عنه. وهذا الجليل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الآخر كيف وقد أثر القرآن فيه، كيف وقد أثر القرآن فيه ويترك حظ نفسه والانتصار لها أمام آية من كتاب الله تبارك وتعالى. عمر يدخل عليه داخل وهو عيينة بن حصن الفزاري فيقول: يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل، أي ما تعطينا إلا الكتاب، ثم إنك ظالم. فيهم به عمر، يهم عمر بالبطش منه، فيسمع مذكرا يقول: يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا والله لمن الجاهلين يا أمير المؤمنين. يمسك عمر رضي الله عنه عن إلحاق الأذى بهذا الرجل. يقول الراوي: والله ما تخطاها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما تجاوزها، فقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل فتترك الأهواء أمام الآيات وتترك الأهواء أمام الأحاديث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا عمر تحضره الوفاة ويطعن طعنة فيها مقتله، فيدخل عليه الداخلون ما بين معز يعزي إليه نفسه وما بين مصبر يصبره. ودخل الطبيب وبعد أن فحص عمر قال: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت، أوصي فإنك ميت. قال عمر: صدقت، ولو قلت غير ذلك لكذبتك. ثم لم يبقى نادما أمر نفسه، إنما يقبل على العمل الجاد النافع له في أخراه والنافع لأمة محمد من بعده، فيقول على التو وعلى الفور: يا عبد الله بن عمر اذهب، يا عبد الله بن عمر فانظر إلى ديوني، احصر أموالي وانظر إلى ديوني، إن كانت أموالي تكفي لسداد الديون فسد عني ديني يا عبد الله بن عمر، إن لم تكن أموالي تكفي لسداد ديوني فاسأل في قبيلتي بني عدي، قل لهم من عنده مال لسداد ديون عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي جمعت له الأموال من كسرى وقيصر والخزائن أمامه مملوءة بالأموال، ولكن لا تمتد يده إلى أخذ شيء ليس له. يا عبد الله بن عمر اذهب، يا عبد الله بن عمر واسأل في بني عدي، إن كانت أموال قبيلتي بني عدي تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين يا عبد الله بن عمر، إن لم تكن أموال قبيلتي تكفي فاسأل في قريش، تعدى قبيلتي إلى القرشيين سلهم أن يسددوا عني ديني. هكذا يموت يوم يموت رضي الله تعالى عنه. ويدخل عليه الداخلون أرسالا ما بين شخص يزكيه ويطري عليه ويثني كابن عباس يقول: يا أمير المؤمنين أبشر، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، عنك راضي. ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فمات بعد أن أحسنت صحبته فمات وعنك راضي. ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا وها أنت تموت ونحن عنك راضون. فعمر لم يغتر بهذا الثناء بل قال معلما لمن جاء من بعده: أما ما ذكرت من أنني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وعني راضي، فهذا من أي فضل من الله بي علي. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر رضي الله عنه وموته وعني راضي، فهذا من الله بي علي. ولكن والله الذي لا إله غيره كل ما أخشى صحبتك وصحبة إخوانك. تلك الأيام التي وليت فيها أمركم ما أدري ما الله صانع بي فيها، والله وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. هكذا يقول عمر بن الخطاب الخليفة البار الملهم المحدث الراشد رضي الله تعالى عنه. إن الناس يدخلون على عمر فيقول قائله: أوصي أمير المؤمنين، أوصي. فقبل أن يوصي يسأل لنفسه مقاما لعله ينتفع به عند الله، فيقول لولده عبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قل لها يستأذن عليك عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار أبي بكر، بجوار رسول الله قبل أبي بكر. استأذن منها يا ابن عمر، لأن الرسول مدفون في بيتها وكذلك أبوها، فاستأذن يا ابن عمر من أم المؤمنين عائشة. لا تقل لها يستأذن أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، ولكن قل لها يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، إن أذنت فادفنوني بجوار صاحبي رسول الله وأبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين. فذهب فإذا بعائشة رضي الله عنها جالسة تبكي، قال لها: يا أم المؤمنين، يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه. فبكت قائلة: والله كنت أدخر هذا المكان لنفسي ولأسرنه اليوم على نفسي. فأذنت، فرجع ابن عمر إلى أبيه، فلما رأى أبوه عن بعد جزى على ركبتيه قائلا: ماذا عندك يا عبد الله بن عمر؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت أن تدفن بجوار صاحبيك. قال: الحمد لله لم يأخذ مكان الدفن عنوة أبدا، بل بكل طيب نفس من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم يدخل الناس عليه أرسال وتستأذن ابنته حفصة للدخول عليه، فتدخل عليه وتجلس معه وتخرج باكية مودعة أباها. ثم يدخل الناس: أوصي أمير المؤمنين، أوصي بالخلافة لولدك عبد الله بن عمر. فيقول: أنا أوصي بابني أوصي لولدي لا يحسن أن يطلق النساء، كان قد طلق ابنته وهي حائض. لا والله لا أوصي لابني أبدا، ولكن أوصي أن يجعل الأمر شورى في هؤلاء الستة، ما أوصافهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. أوصي بالخلافة في هؤلاء الستة: علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة وزبير. هؤلاء الستة الذين مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي، هكذا يوصي عمر للصفة لا للأسماء، لصفتهم لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعنهم راضي لستة من العشرة المبشرين بالجنة. وكان قد عزل سعد بن أبي وقاص في حياته لطعن أهل العراق فيه ولاتهامهم له، فقال معتذرا: هل ذلك أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص؟ فإني والله لم أعزله عن عجز ولا خيانة، إن أصابته الإمرأة فهو بها جدير، وإن لم تصبه فأوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله ثم تتوالى وصاياه: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين السابقين أن يعرف لهم حقهم وأن ينزلهم منزلتهم. أوصي الخليفة بالأنصار الذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم وآثروا على أنفسهم وكانت فيهم خصاصة. أوصي الخليفة من بعدي بالأعراب، وأوصيه بذمة رسول الله بأهل الذمة أن يؤدي إليهم حقوقهم. ثم ما لبث عمر أن مات، مقتولا، فقد طعن بطعنة، ولما طعنها تذكر أنه لا يغني حذر من قدر، تذكر أنه رأى رؤيا كان قد ذكرها من قبل، قال: رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات. فلما طعن الطعنات الثلاث تذكر الرؤيا قائلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء نافذا، فلا يغني حذر من قدر. هكذا يتأثر هذا الخليفة الملهم الراشد، وهكذا يتربى على كتاب الله عز وجل حكما عادلا مقسطا بين الناس، حاكما عادلا مقسطا بين الناس، يفضل أصحاب الفضل وينزلهم منازلهم اللائقة بهم. هذا عمر بن الخطاب، وذاك أبو طلحة. كيف وأن القرآن هذا الكتاب الكريم يؤثر فيه، ينزل ربي آية من كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيعمد إلى أحب ماله عنده، يعمد إلى بستان له من أجمل البساتين، بل أجملها حديقة له فيها عين طيبة، فيها بئر يخرج منها طيب الماء، الماء البارد. الرسول كان يذهب إليها يستجم فيها أحيانا ويشرب من مائها البارد. فعمد أبو طلحة وذهب إلى الرسول قائلا: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيع اعطيتكم الله فاني وهبتها لله يا رسول الله ارجو برها وذكرها عند الله عز وجل. قال النبي مهنئا: بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح، ولكني يا أبا طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن توزع على أقربائك. فكان أقرباؤه فقراء، والنبي قد قال من قبل: الصدقة على البعيد صدقة والصدقة على القريب لا أجران، صدقة وصلة. بخ بخ يا أبا طلحة ذاك مال رابح ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها بين أقربائه إعمالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا تربى الصحب الكرام على هذا القرآن، يدعون الشهوات يتركون الندوات والملذات للآيات المباركات، يحبون الخمر ويولعون بشربها. فلما نزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ودنان الخمر بجوارهم ممتلئة. كان آنذاك فضلاء الصحابة قبل التحريم يشربون منها كأبي طلحة وأبي بن كعب وغير هؤلاء. فلما أتاهم الآتي يتلو عليهم آيات الله في شأن الخمر، يقول أبو طلحة في الحال وعلى الفور والتو: يا أنس بن مالك قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأهرقها. فيقوم أنس يكسر دنان الخمر فتسيل بها شوارع مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك سمعا لله وطاعة لله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هكذا تربى هؤلاء الصحب الكرام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. رقت قلوبهم بهذا الكتاب العزيز، انزلقت الدمع من عيونهم الجوامد بسبب هذا الكتاب العزيز. آيات من كتاب الله تتلى، الدموع بها تنزلق، القلوب لا ترق، تؤتي أكلها في الناس بإذن ربها. أرشدوا بهذا الكتاب العزيز إلى مكارم الأخلاق، وكانوا قوما همجيين ضعيفون يؤكل من قويهم، فقيرهم يهان من غليهم. فأدبوا بهذا القرآن الكريم، وكان الأكرم فيهم عند الله عز وجل هو الأتقى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فوقر في هذا الدين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، بلا عصبية جاهلية، بلا قومية ولا وطنية، بل كان الأكرم والأتقى كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم تشترفهم عصبية لحزب ولا عصبية قومية ولا عصبية لبلد، إنما كان الأكرم هو الأتقى، إنما كان الأكرم هو الأتقى. من مصر كان، من اليمن كان، من الحبشان كان، من الرومان كان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا تعاملوا، وهكذا قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فعمر بن الخطاب القرشي يقول عن بلال الحبشي سيدنا، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه، فيصف عمر بأنه سيد له، فله من دين حسن الأكرم فيه هو الأتقى، ليس الأكرم هو الأغنى، ليس الأكرم ذو المنصب، ليس الأكرم ذو العشيرة وجاه، بل الأكرم هو الأتقى. وقد قال النبي الأمين وسئل من أكرم الناس يا رسول الله، قال أكرمهم عند الله أتقاهم. الحديث فله من دين حسن لا فضل فيه لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هكذا تربى الصحف الكرام على هذا الكتاب العزيز، وكذا على سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. يؤمر الغني بالجلوس مع الأتقياء وإن كانوا فقراء، بل يؤمر سيد ولد آدم بالجلوس مع الفقراء الأتقياء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ستطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك يقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فحقا إن كتاب الله كتاب مجيد، حقا إنه كتاب كريم، حقا إنه كتاب عزيز، إنه كتاب حكيم، إنه كتاب مبارك. فلما تعدلون عنه إلى أباطيل وإلى دساتير وردت إلينا من زبالات الأفكار من أوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة، وتجعلونها حكما وحكما يرد الأمر إليه؟ فنشهد الله على براءتنا من كل قانون باطل ومن كل دستور يخالف ما أمر الله به. أيها الإخوة، اعتصموا بكتاب الله، اعتصموا بسنة رسول الله، بهذا أمرتم وبهذا سلامتكم، بهذا أمرتم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ذكره عن كتابه الكريم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فاستمسكوا بالكتاب العزيز وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد حث على كتاب الله وذكر به ورغب فيه، قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله، فحث ورغب في كتاب الله وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومعد، فهذا كتاب الله الذي سمعتم شيئا من فضائله وما سمعتموه غريض من فيض وقطرة من بحر، وإلا فكتاب الله لا يحصي فضائله إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله، ويكفي أنه كلام الله، فأقبلوا عليه وخذوا منه، ولا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، فإن هذا سبب للخلود في النار. وهذا ضرب من ضروب الكفر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فربي الذي أنزل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي أنزل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هو الذي أنزل، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو الذي أنزل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ربنا جل ذكره الذي أنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهو الذي أنزل أيضا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهو الذي أنزل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فربنا هو الذي أنزل كل هذا، فلا يصح لنا ولا يجوز بحال أن نؤمن ببعض الآيات وأن نكفر بالبعض الآخر. ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن ربكم قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا ينبغي أمام موجاءة الاستغراق الذاهبة من بلادنا إلى بلاد الغرب، وموجاءة الاستشراق الواردة من بلاد الغرب إلى بلاد المشرق، لا ينبغي أن ننهزم أبدا أمام هؤلاء، وأن نخفي معالم ديننا وأن نتوارى أمامهم، بل كما قال تعالى قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا يجوز لنا ولا يحل لنا أن نترك كتاب ربنا سبحانه وتعالى أمام أحكام كفرية واردة إلينا، وأمام ضغوط الإعلام الخارجي والداخلي عن السواء. قال ربكم جل ذكره كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، هكذا قال تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه. لا ينبغي أن نتحرج ونحن نبلغ هذا الكتاب العزيز. فإن قال قائل كيف ترجمون الثاني المحصن، نقول هذا قول ربنا ونحن لربنا مستسلمون. إن قال قائل لماذا تقطعون هذا السارق، فنقول هذا كلام ربنا وأمر ربنا ونحن ربنا سامعون مطيعون. بيد أنه ينبغي أن يعلم أن الذين يقيمون الحدود هم الولاة كما هو مقرر وكما هو معروف. فإن توجس شخص وأوجد خيفة في نفسه من حكم الله ومن أن الله يظلم فعليه هو الدائرة، فهو الظالم. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فربنا ليس بظالم، العباد هم الذين يظلمون. أما ربنا فلا يظلم ولا يضل ربه ولا ينسى ولا يخطئ، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فدعوكم للانهزام أمام موجات الاستشراق والاستغراق على السواء، وأمام الإعلام الفاسد المفسد الذي يضلل الناس ويشوش على الدين كما كان أهل الكفر يفعلون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ها هكذا كانوا يصنعون، تشويش على الدين وتشويش على القرآن وتشويش على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كي يصرفوا الناس عن هذا الكتاب العزيز وعن هذا الدين القويم وعن سنة النبي الأمين، ولن ينالوا مرادهم. فربي متم لنوره ولو كره الكافرون، ومظهر لدينه ولو كره المشركون. إن ربكم حذركم فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن ربكم جل ذكره قال لنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم لو تدهنوا فيدهنون، اعلموا أن أهل الكفر وأتباعهم من أهل الضلال وأهل النفاق والزنادقة يسعون ليلا ونهارا لصرف الناس عن دينهم، ويمكرون مكرا في الليل والنهار لصرف الناس عن دينهم. والمعصوم من عصمه الله فجدير بكم يا أهل الإسلام أن تجندوا أنفسكم لنصرة دينكم، لينفق ذو سعة من سعته، وكل من له كفاءة في مال فليجند نفسه لنصرة هذا الدين، محاميا كان، صحفيا كان، طبيبا كان، ضابطا كان، عاملا أو رجل أعمال، كل يسعى لنصرة هذا الدين. ها هي الدولة اليهودية المجاورة لكم، كل فيها مجدد منذ البلوغ إلى الموت يسعى لنصرة باطله، وربكم جل وعلا يستنفركم انفروا خفافا وثقالا. وأبو طلحة الصحابي الجليل يفهمها على أن المراد بها النفرة شيوخا وشبانا، فجاهد نفسه للغزو مع كبر سنه، فقال له قائل هناك من يكفي عنك يا أبا طلحة؟ قال ألا أسمع ربي يستنفرني انفروا خفافا وثقالا شبابا وشيوخا وأجلس في بيتي؟ كلا والله. فينفر وهو كبير السن طاعن في السن لنصرة دينه، فهبوا لنصرة دينكم، كل بما يستطيع ولا يتوانى في البحث عن سبيل لنصرة هذا الدين. وعائدة ذلك إنما يلك، قال تعالى إن تنصر الله ماذا كان وماذا يكون؟ إن تنصر الله ينصركم، إضافة إلى ذلك ويثبت أقدامكم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فربي يحفظك، ربي يسلمك بسعيك لنصرة دينك. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن ربكم قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أيها الإخوة أعمالكم الصالحة ربي عنها وعنكم غني، ولكن عائدتها إنما هي لكم. ففي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فابذلوا من وقتكم ومن جهدكم ومن أموالكم ومن وجاهاتكم شيئا لنصرة هذا الدين، غفروا الأقدام لنصرة دينكم ولإصلاح بلادكم وللأخذ بأيدي أقوامكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. إخواني، هذا كتاب الله بين أيديكم، تنبروا تأملوا تفكروا فيه، وربي سبحانه أمركم بذلك. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فتدبروا، واسألوا الله أن يمسككم به حتى الممات. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم حتى الممات. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى الممات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب لهمومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلم وأسكننا به الغرف وشفعه فينا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم من علينا جميعا في الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا حكم كتابك وسنة نبيك في بلادنا مصر وفي بلاد المسلمين، واجعل كلمتك يا العليا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تولى أمرنا وخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا رب العالمين. إخواني، سأل الله أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، وأن يفك أسرانا وأسر المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يسد عنا وعنكم وعن المسلمين الديون. اللهم آمين. لا تغفلوا عن الصلاة والسلام على نبيكم عليه الصلاة والسلام، فثم ملائكة الكرام هاهنا وهنا يحملون صلاتكم إلى نبيكم محمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر السلام.